سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا. نحن نلاحظ أن مقادير المدود في مثل سيئة مد واجب متصل. نعم. فمقدار المدود يبقى على ما هو كل قارئ على مد هذه. ولا أزيد وإن كان هناك حقيقة لا أزيد الإشمام. نعم. يعني أنا في يعني الملحوظة في سيئة وسيئة سوي ما أقول سوي يعني لا أبالغ في الزيادة. نعم. أرجو أن ننتبه لهذه سويئة أو سويئة وجوه، يعني أنا أشم الكسرة ضمة دون مبالغة في المد حتى ما أحولها لواو، لأن ما الفرق بين الواو والضمة؟ إذا قلت سوي هذا صارت واو، صارت واوا يعقبها يا يعني. فأنا لا أريد واوا، أنا لا أريد، أنا أريد أن أدخل الضمة على الكسرة. نعم. سويئة هكذا. نعم نعم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول الناظم: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بانا، والضم غيرهم وكسر، وعن كل يمل هو انجلا. أعيد القراءة مرة أخرى: وها هو بعد الواو والفاء ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بانا، والضم غيرهم وكسر، وعن كل يمل هو انجلا. نعم. هنا انتقل إلى قضية أخرى وهي مهمة جدا حقيقة، صحيح أنها أصل لكنها هي ذكرها في الفرش أنها كلمة أول كلمة فرشية. نعم. في يعني هو هي تضطرب وهو بكل شيء عليم. نعم. بعدين أعطى بالمناسبة أعطى كل ما هو على شاكلتها. نعم. طبعا هذا عند العلماء يسمى المتوسط بزائد، هو وهي متوسطة بزائد. نعم. يلفى واسطا بزوائد. نعم. يعني كما يقول. نعم. هنا وها هو بعد الواو والفا ولامها. إذا عندنا هي في أصلها هو، وأصلها هي، وإذا جاءت منفردة تضم هو وهي بشكل للجميع. طبيعي. نعم. فعن الخلاف بين القراء هو إذا إذا إذا إذا توسطت الهاء بزائد اللي هي الواو كما قالنا بعد الواو والفاء ولامها وثم في البيت الثاني، هذه. نعم. هذه المتوسطات. لكن طبعا في هناك تخلف عنهم أبو عمرو كما سنرى. نعم. نعم. إذا هنا البيت الأول هو وهي يسكن الهاء المتوسطة بزائد هنا راضيا باردا حلا، إذا كان مع الواو والفاء واللام، مع الواو والفاء واللام. نعم. الكسائي وأبو وقالون وأبو عمرو راضيا باردا حلا، إذا كانت متوسطة بإيش؟ بواو أو فاء أو لام. أو لام. نعم. وهو فهو لهو. نعم. سكن الهاء أو فهي مثلا، فهي يومئذ. نعم. الآن انتقل في البيت الثاني إلى المتوسطة بثم، وثم هو رفقا رفقا بانا، ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة يقرأ. نعم. ثم هو يوم القيامة من؟ الكسائي وأبو عمرو. تخلف أبو عمرو. الحقيقة أبو عمرو حجته في ذلك أن ثم ليست متصلة بهو رسما. نعم. رسما. نعم. فلذلك لم يسكن الهاء لأنه قال لم تتأثر الهاء كما تأثرت بالفاء واللام والواو. نعم. فلذلك هنا ثم هو هذه للكسائي وقالون. نعم. والضم غيرهم، غير هؤلاء يضمون، وهو فهو لهو ثم هو، هذه ضم الهاء ضما محققا، وهذه لذلك نؤكد عليها دائما في التجويد، نقول لهم إذا قلنا وهو نكون قد انتقلنا إلى قراءة أو رواية أخرى دون أن نشعر، وهذا. نعم. ضروري جدا أن ينتبه. أو يختلس القارئ خطأ، أن يختلس الحركة الحلاسة. لا نريد اختلاسا ولا نريد تسكينا إلا لأصحاب التسكين. نعم. أما من لم يسكن من غير هؤلاء فلا بد من تحقيق الضم فيه هو وتحقيق الكسر فيه هي. نعم. فهي وكسر وكسر وعن كل يمل هو انجلا، والضم غيرهم وكسر، يعني الضم فيه هو وهو والكسر في فهي. نعم. وعن كل القراء يمل هو،